طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا الله يرزقنا وإياكم شفاعة رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيد الناس، أفضل الخلق، سيد الرسل طه، خير من حل أرضها وسماها، حاز من جوهر التقدس ذاتا، تاهت الأنبياء في معناها، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن ترى، تلك ذات عزت على الله قدرا فارتضاها لنفسه واصطفاها. أي خلق لله أعظم منه؟ وهو الغاية التي استقصاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المن في هذه الآية الكريمة من الله سبحانه وتعالى، يعني التفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمن على أحد بنعمة أنعمها عليه، بل يتفضل، إن الفضل إلا لله، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل على كل المخلوقات في الحياة، يعني ماكو واحد اللي عنده استحقاق على أساس الاستحقاق يأخذ من نعم الله سبحانه وتعالى أو من رحمة الله، وإنما الباري عز وجل يعطيهم بحسب تفضله عليهم ولطفه ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه. حتى بالنسبة إلى الذين يعملون الخير، وارد في الحديث الشريف يقول جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين الذين يؤمر بهم إلى الجنة، يقول ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. يعني ماكو واحد يقول أنا بحسب الاستحقاق مالتي أدخل الجنة، لأنه وجوده هو من الله تعالى، من فضل الله، الصحة والعافية والهداية والتوفيق إلى آخره كل من الله سبحانه وتعالى. لو ما عنده هذه الجهات ما يقدر يعبد ولا يقدر يشكر ولا يقدر يعمل الصالحات. فإذن كل ذلك ليس بالاستحقاق، وإنما هو بالتفضل من الله سبحانه وتعالى. ولأجل أن لا يكون هناك سواء، أن لا يكونوا سواء أهل الخير وأهل الشر، فالله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة برحمتي. ثم من أجل أن يكون هناك اختلاف بين من يعمل أكثر ومن يعمل أقل، قال وتقاسموها بأعمالكم. يعني هذا الإنسان الذي يطيع الله أكثر، يعبد الله أكثر، هذا الذي قدمات أكثر، علم أكثر، جهاد أكثر، حتما هذا أكثر لازم يحصل من نعم الله سبحانه وتعالى. تقاسموها بأعمالكم. إذن لما الآية الكريمة تقول لقد من الله على المؤمنين، يعني تفضل سبحانه وتعالى على المؤمنين. ليش؟ مع العلم أن فضل الله على جميع الخلق. يريد يتحدث القرآن الكريم عن نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعمة بعثة النبي ما استفاد منها إلا أهل الخير، إلا المتقون، إلا المؤمنون. أما أهل الشر ما استفادوا منها، ولذلك ما ازدادوا إلا ضلالا. لهذا المؤمنون هم الذين مستفيدون من نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى تفضل على الناس بهذه البعثة المباركة والرسالة العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني عربي منهم، قرشي منهم، من قومهم، من جماعتهم، ما كان غريبا عنهم، يعرفونه حق المعرفة، وعاشوا معه مدة من الزمن، فتعرفوا على أخلاقه، على مواقفه، على سلوكه، ويعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون نزاهة، عفة، حياءه، كما أنهم يعرفونه بالنسب، وأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، من هذه الأسرة الطيبة الطاهرة، من هذه الأسرة النظيفة، من هذا البيت الطيب الطاهر العريق في الخير والكرم والإنسانية. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن النبي يقول اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء، يعني مو إنسان عادي، ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه. فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضل الله تعالى به على العباد إذ بعث. إذا أريد واحد يتعرف على هذا الفضل الكبير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، بل لهذه البشر للبشرية بصورة عامة، فليقرأ تاريخ الجزيرة العربية والمنطقة قبل الإسلام وبعد الإسلام. هو القرآن يحسم الموضوع، قاعد يقول وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين، يعني ضلال من كل الجهات، من ناحية العقائدية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية النفسية فردية إلى آخره، ضلال يا له من ضلال. ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل على الناس بأن بعث فيهم هذا الرسول العظيم، وإذا به يبدل حياتهم تماما إلى أحسن حال. كل من يقرأ تاريخ الجزيرة العربية يعرف عظمة الإسلام. الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية شيء، وبعد البعثة النبوية بمدة صارت شيء آخر. جماعة اللي كانوا مهملين، حتى ملوك الكسرى وقيصر وغير ذلك، وحتى ملوك اليمن ما كانوا يتعرضون إلى المنطقة هذه بشيء، لأنه أرض بادية صحراء. الجماعة هم بدوا رحل أغلبهم ما عدا بعض المدن مثل مكة والمدينة وما شابه، فما كانوا يستفيدون من عدوم شيء، وذولا ما كانوا يخضعون تحت قانون أو لقانون أو لحكومة، ولذلك كانوا مهملين. فيما بينهم أكو قوانين أعراف قبلية قبائلية عشائرية متعارفين عليها، متعارف فيما بينهم. لكن إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع شأنهم، وإذا بهم يكونون أكبر إمبراطورية في العالم، وإذا بهم يجلسون على عروش كسرى وقيصر. أم ذول الجماعة القلة، ذول الجماعة القلة اللي كانوا مهملين في الدنيا ولا يعتد بهم ولا ينظر إليهم. ليش؟ لأنه القائد إلى تأثير كبير في الأمة، وأكثر الأمم أو كل الأمم عندها قابلية، لكن يكون يستفاد من مواهبها، يستفاد من قابلياتها. فواحد من المفكرين يضرب مثل بالنسبة إلى تأثير القائد، يقول لو فرضنا واحد يجي يكتب صفارة 0000 مليون صفر، ذني أصفار هاجد مجموع صعدا إلى واحد، واحد رقم واحد لا صفر، يعني لا شيء. لكن هذا الصفر إذا عدد صحيح ماكو، واحد اثنين ثلاثة كذا ماكو، إذا إجا العدد الصحيح هو هذا الصفر يصير إلى شأن كبير جدا، لأنه يتعاون ويا العدد الصحيح يصير شيء. يقول أنت عندك واحد، واحد نفر واحد خلي بصفة صفر، هذا الصفر اللي لا شيء، وإذا يصعد من واحد إلى عشرة خلي صفر ثاني يصعد من عشرة إلى مية، خلي صفر ثالث يصعد إلى ألف. عجيب، هذا الصفر الذي لا يعتد به شلون يأثر لما حصل على قائد، لما حصل على عدد صحيح. هكذا صار إلى شان، هكذا الله سبحانه وتعالى نصر نبيه وأيده بالمؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والله سبحانه وتعالى جمع قلوبهم على الإسلام، حبب إليهم الإيمان، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه من الله سبحانه وتعالى منحة لهذه الأمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لكن عامل مساعد النبي إلى الفاضل، لو ما مقام النبي، لو ما كلمات النبي، لو موقف، ما موقف النبي، عبقريته، وعيه، حركاته، طريقته للدعوة، دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ما كان ينجح النجاح هذا. لأنه الجماعة مو تقول ناس متحضرين يتكلم القائد وياهم بكلام حضاري ثقافي معرفي ويجون للطريق يتفهمون كلامه، وهي صعب أن يتكلم مع هؤلاء الذين هم تحت خط العادي. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله كل قوة وكل خلق عظيم، فاستطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يحبب نفسه للنفوس وأن يجذب الناس إليه وأن يؤثر فيهم بدعوته الغراء. ونعمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله أن جمع له القلوب وأن حبب الإيمان للناس، هذا عامل آخر أيضا بالإضافة إلى القرآن الكريم، القرآن العظيم الذي كان السبب الأقوى لنجاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته وفي إقام شريعته وحكومته. لهذا لاحظ القرآن الكريم لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تزكية النفوس من أدران الأخلاق. أكو أدران، أكو أمراض خلقية، حسد وغيبة وكذب وخيانة وحقد وكراهية واتهام إلى آخره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثالا رائعا للخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلم الناس قولا وفعلا، سلوكا وكلاما ولفظا على الخلق العظيم صلى الله عليه وآله. ثم بالإضافة إلى تزكية النفوس ويعلمهم الكتاب والحكمة، كان يعلمهم القرآن وكان يدرسهم القرآن، لأن القرآن موجز، القرآن مجمل، القرآن دستور، أما حديث النبي فهو قانون. تشوف الدستور في الدول قد يكون ما يتجاوز 200 صفحة، لكن القوانين عشرات الكتب. ليش؟ لأن هذا موجز، قانون أساسي يسموه، دستور يسموه. القرآن الكريم دستور الإسلام، قانون أساسي للإسلام وللمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عمله أنه يبين القرآن. إنا أنزلنا إليك الذكر، ليش؟ الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك إحنا يجب أن نأخذ بالقرآن الكريم، ولا يكفينا القرآن وحده، بل نأخذ كذلك بسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هو القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه. من أنت تعرف ركعات الصلاة إيش قد؟ صحيح القرآن يأكد على الصلاة، أقيموا الصلاة، لكن ركعات الصلاة إيش قد؟ شروط الصلاة شنو؟ آداب الصلاة شنو؟ مبطلات الصلاة شنو؟ أركان الصلاة شنو؟ كن يأخذ الإنسان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا من أهل بيته الكرام الذين عرفوا كلام الرسول وحفظوا كلام الرسول وورثوا علم الرسول. إذن لابد أن نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا نزاع صار بين المسلمين، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بهذا القرآن العظيم أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذن هذا القرآن كلام الله، رابط بين السماء والأرض، حبل الله المتصل بين السماء والأرض، لا بد أن نأخذ به، ولا بد أن نستضيء بنوره ونهتدي بهديه. زين، يعلمهم الكتاب والحكمة، عجيب، هذه الأمة التي ما كانت تعرف القراءة والكتابة إلا نفرات كانوا يعرفون، لا مدرسة أكو، لا معلم أكو، لا فيلسوف أكو، لا مكتبة أكو، لا مؤسسة ثقافية أكو. زين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة، علمهم الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الراغب الإصفهاني الحكمة شنو؟ في مفردات القرآن يقول الحكمة إصابة الحق، يعني الوصول إلى الحق والحقيقة بالعلم والعقل. العقل وحده ما يكفي، العلم وحده ما يكفي، لازم اثنيناتهم يتعاونا للوصول إلى الحق. يعني إحنا لما نجي بالنسبة إلى الجاهل والإسلام يحارب الجاهل، شوفوا كتب الحديث، شوفوا الوافي، شوفوا البحار، شوفوا الكتب الأخرى اللي تتحدث عن أحاديث النبي وأهل البيت. أول فصل، أول باب، أول شيء اللي الحديث يجري عنه باب العقل مقابل الجهل، ثم باب العلم مقابل الجهل، لأنه الجهل مرة جاهل مع العلم مقابل العلم، مرة جاهل مقابل العقل، واثنينات الإسلام أيدهن، اثنينات الإسلام أيدهن، لأنه من عمل الأنبياء كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من جملة أعمال الأنبياء ليستأدوهم ميثاق فطرته وليثيروا لهم دفائن العقول. لأنه المجتمع الذي جاهلي يغيب العقل، يحجم العقل، ويجعل العقل لا يعمل، ما عنده فعالية في أعمال الإنسان وفي المجتمع، هذا مجتمع يكون رديء. لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل حتى يستفيد منه، حتى يضيء له الطريق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كم من عقل أسير تحت هوى أمير، تحت هوى أمير، أكثر مصارع العقول، أكثر مصارع العقول في المطامع، الأطماع هي اللي تصرع العقول، بعدين الخوف هم يصير، الابتعاد عن العلم وعن الفضل هذا هم يسبب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إجا فعل العقول، قام يكلمهم كلام ما سامعي، أنت تعال أنت هذا الصنم اللي تعبده هذا شنو؟ هو إذا تكسر راسه، إذا تكسر كله، إذا تذب بالنار، إذا شو تسوي به؟ ما يقدر يدافع عن نفسه، شلون يدافع عنك؟ شلون ينصرك؟ شلون يرزقك؟ شلون يداوي يعالج مريضك؟ فكر بعدين، أنت صانعة، أنت أفضل منه، لو هو صانعك إيه؟ أنت صانعة، أنت أفضل منه، فلازم أن هو يعبدك مو أنت تعبده. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبههم، يحرك ويوقظ عقولهم من هالثبات اللي كانوا فيه، قاموا يستيقظون ويقول والله صحيح هذا الحديث، كلام هذا صحيح. ولذلك الجماعة ايش كانوا يقولون قريش؟ إنه سفه أحلامنا، سفه أحلامنا، يعني هذا سفه كلامنا، عقولنا، أفكارنا. قلتوا مثل تفهمون لما تعبدون للأصنام، هذا سبب شنو؟ تحجير وتحجيم العقل. فالإسلام إجا أطلق العقل، نبينا إجا أطلق العقل، هذا واحد. السبب الثاني شنو؟ أو الشيء الثاني اللي قام به النبي، قام صلى الله عليه وآله وسلم بنشر المعرفة، نشر العلم، نشر الثقافة. لأن الإنسان إذا صار مثقف، إذا صار عالم، إذا صار فاهم، هذا الإنسان بعد ما يخضع للخرافات، ما يخضع للأباطيل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. وين أنت؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنت تتبع إنسان حكيم، عالم، فاضل، يفتهم، إذا كان أبوك ضالا أنت هم تمشي في الضلال وراءه، شنو الفائدة؟ فبهالصورة هذه وصور متعددة أخرى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبههم. والبعض من عندهم هم قاوموا. عمرو بن الجموح رحمة الله عليه أنصاري، رجل بسيط عادي، كان عنده صنم خاص في البيت، يوميا من الصبح يواجه هذا الصنم ويصبح بوجه هذا الصنم، كما نشوف الآن مثلا بعض الهندوس وما شابه ذولا عقليتهم هذه زين، فيصبحون بوجه هذا للبرك. أولاده صاروا مسلمين، قاموا يجون لهذا الصنم بالليل يأخذوه ومن ينام يأخذوه يذبوه خارج البيت، يجي أول الصبح يدور عليه، بعدين يطلع برا يدور عليه يلقاه يجيبه يخليه بمكان، لكن يشوفه مترب وشي فينظفه يغسله يرتبه يخليه زين. ثم يوم من الأيام، شوف العقليات إلى أي درجة نازلة هابطة، يوم من الأيام إجا قال له أظنك يا إلهي ما عندك سلاح الدافع عن نفسك، فأنا راح أعطيك سيف، إذا إجوك ذولا يردون يادوك فأنت دافع عن نفسك. يعني عقليته هذه، يعني هذا الصنم هذا يدافع عن نفسه بحركة بحياة. فقلده بسيف، هم كذلك إجا شاف لا هالمرة أتعس ماخذين السيف جهة، بعدين لازمي شادي مع كلب ميت وذابي بالقدارة، جدور عليه دور عليه ما لقى، بعدين راح شافه هناك مطوف. عاد ذاك الوقت تنبه، ذاك الوقت استيقظ من النوم الثقيل اللي كان نائم، فكر شوية فأنشأ يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أنت لو إله كان تدافع عن نفسك، تدافع عن كرامتك، تاليها أنت وتشلي بالميت وبالقذارة ذابيك. فتنبه ذاك الوقت ورجع إلى الحق وصار من خيرة المؤمنين عمرو بن الجموح رضوان الله عليه، الذي قاتل يوم أحد وقتل، وقتل بعض أولاده معه، وله شأن كبير عند الله. أو ذاك الثاني اللي يجيب أكل طعام إلى الإله، يجيب طعام إلى الصنم ويريد من عنده على أساس أنه لابد نأذر له شنو يو عنده حاجة عنده، بعدين يبتعد عنه يبتعد عنه، يظهر بالصحراء هذا شاف ثعلب أقبل وأكل هذاك الطعام، ثم ما اكتفى بهذا، ما تشكر من هذا الإله وهذا الوثن وهذا الصنم، لو مش شكر من عنده لا بأس، لا، وإنما أساء إليه. سوى شار رجله وبال على رأس الصنم، يظهر صنم صغير، هذا فك عينه، أنشأ يقول أرب يبول الثعلبان برأسه، ألا ظل من بالت عليه الثعالب. يعني هذا الذي ما يقدر يدافع عن نفسه مقابل الثعلب، هذا يقدر يدافع عني. وهكذا قاموا يستيقظون، لكن ببركة من؟ ببركة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخرج العقول من سباتها ومن تحجيمها وتحجيرها، وعلم الناس أول جامعة ومدرسة عظيمة اللي افتتحها النبي في مسجده الشريف، المسجد النبوي الشريف. تشوف الناس حلق قاعدين، الصحابة شي يتعلمون القراءة والكتابة، شي يتعلمون القرآن، شي يتعلمون تفسير قرآن، شي يتعلمون قراءة القرآن، شي يتعلمون الفقه، شي يتعلمون هكذا. وأقبل النبي يوما شاف ذولا مجتمعين أهل طلاب العلم أهل الخير، فقال كل إلى خير، هؤلاء يذكرون الله، قسم يذكرون الله يسبحون، وهؤلاء يتدارسون العلم. ثم قال وإنما بعثت معلما، وجلس مع هؤلاء الذين يتدارسون. هو يعلمهم الكتاب والحكمة، أكبر المعلمين هو الله تعالى، معلم الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل معلم الناس. ثبت الآن من الناحية التاريخية بأنه أول المعلمين على وجه الأرض، أول المعلمين كان نبيا، وأول كتاب وضع على وجه الأرض كتاب سماوي مقدس. لأن الأنبياء ما يردون الناس يبقون في جهل، وإنما الأنبياء يردون الناس يكونون علماء، فضلاء، عقلاء، صاحب وعي، صاحبين وعي. فرق بين الطغاة الفراعنة اللي يردون يستحمرون الناس، واستخف قومه يعني فرعون فأطاعوه، دول دائما يردون الناس جهال، حتى ما قل حق الإنسان أن يتحرك بحركة فكرية. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، فرعون يقول لهم للجماعة ما لكم حق حتى من ناحية الفكرية والعقلية والقلبية أن تآمنون بأحد، يعتقدون بأحد، إلا من بعد ما تأخذون إجازة من عندي. بس هم انكشف لهم الواقع، السحر انكشف لهم الواقع، ويردون يآمنون أو آمنوا بموسى ورب موسى، هذا يقول لهم لا من حقكم، وإنما لازم أنا أأذن لكم. شايف أنت إيش تحجير؟ وهذا موجود يعني حتى في بعض الأنظمة الظالمة، الأنظمة الجائرة، ما يردون الناس يكونون صاحبين وعي، ما يردون الناس يكونون صاحبين علم وعقل ومعرفة، وإنما كل ما يبقون في سبات وفي جهل أكثر، كل ما يطيعوهم أكثر، يركضون وراهم أكثر. زين، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فضل كبير على البشرية بصورة عامة، وعلى هذه الأمة بصورة خاصة. وتشوف عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعرف يتكلم مع الكبير والصغير، يعرف يتكلم مع العالم الجليل ومع الإنسان العادي الأمي، قدرة قابلية عند منقطعة النظير. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يقول في سنن ابن ماجة في سننه، يقول: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم على النبي ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. التفت للنبي قال: يا هذا حضرت واسعا، يعني ضيقت عليه، الله رحمتي وسعت كل شيء، انت تقول بس انا ومحمد، ها هي ايش على عقليته. ثم راح في زاوية من زوايا المسجد، وهو واقف، وقف يبول، تحركوا الجماعة ذول الصحابة، النبي سكتهم الى ان فرغ. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن هذا المسجد وضع للذكر والصلاة ولم يوضع للقذارة، شلون أنت سويت شيء؟ ما قال له أكثر من هذا، لا عاتبه، لا أنبه أبدا، لأن هاي عقليته، هذه مقدار فهمه، هذا انطاع على قد عقله. ثم قال لهم: طهروا هذا بالماء. واحد آخر يقول، هو يتحدث عن نفسه، يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، هذا قبلا جاي متعلم بعض أشياء من الإسلام، يجون كانوا يستزيدون من الرسول: يا رسول الله علمنا شنو في حياتنا أمورنا شنو. قال له: شو؟ إذا عطست فقل الحمد لله رب العالمين. زين، وإذا عطس واحد يمك وحمد الله قال الحمد لله، سمته سمته يعني قل لي يرحمك الله. هاي تعلمها وراح. صار وقت الصلاة وقفة والجماعة يصلون. صدفة واحد من المسلمين عطس. هذا هم تعلمها هاي. صاحب صوت عالي يرحمك الله. ممكن إنسان يعطس بالصلاة ماكو معنى أن يحمد الله. لأن حمد الله ذكر الله ثواب. هذول الجماعة اللي منا منهم سبحان الله سبحان الله. هذا ما سكت قال ولماذا تقولون لي هذا وما فعلت. النبي علمني إسا هو بعد يلغي في أثناء الصلاة. فرغ النبي من الصلاة قال من المتكلم؟ قال له فلان. قال تعال. قال يا هذا إنما وضعت الصلاة للذكر والقراءة. يعني ذن الأشياء خارج الصلاة تقوله، أما في أثناء الصلاة هو يقول لا أنبني لا عاتبني لا كلا. وإنما بهالرفق هذا وبهالكلام الطيب قدر أن يرضيني وقدر أن ينصحني وقدر أن يعلمني. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم علموا ولا تعنفوا. طريقة التعليم، طريقة التفهيم، طريقة التربية. اليوم هواي قاعد يأكدون علماء التربية على التربية بصورة هادئة بصورة سليمة بصورة وديعة بصورة رحيمة أحسن من التعنيف. تشوف بعض ناس مع الآخرين برا كلامهم طيب وهادئ، لكن ويا ابنه أو ويا زوجته أو مرأة مع ابنها أو أم مع لا يحجون بصورة قاسية. ليش؟ لأنه مو هذا صغير كانوا ربوه، فبعد ما يطوا شخصية يعاينوه بعين الصغر بأنه هذا صغير، فمن يسوي له فرد شيء ما يعلموه بصورة هادئة وصورة وديعة باحترام بإكرام، وإنما يحاولون أن يفرضوا عليه فرضا ويعاتبوه بالقسوة ويكلموه بالقوة والشدة، وهذا غير سليم غير صحيح هذا. وإنما كل إنسان سواء كان أخو الإنسان ابن الإنسان بنت الإنسان زوجته ما شابه ذلك، لازم الإنسان يتكلم مع الناس بصورة طيبة، وهذا به أثر تربوي كبير جدا. كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف، خير من المعنف. كلمات النبي إذا ترجع إلى حكميات النبي نهج الفصاحة، أكو كتاب نهج الفصاحة مثل نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام، أكو نهج الفصاحة. كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي حكمياته كالدرر والغرر، من كل كلمة تقدر تهتدي بهدى، من كل كلمة تقدر تستفيد. لو يجي واحد ينظم ذن الكلمات وبعضها أصلا يبين سلوك الإنسان شنو. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يشوف السبب بعدين، هذه حكمة لازم يتعلم الإنسان هالشيء. وهكذا كل ذلك من تعاليم الرسول، من نعمة الله تعالى على العباد. جمع الناس تحت راية واحدة، راية التوحيد، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. واقعا عظمة النبي تبين هنا. يا أخي واحد طلاب مدرسة واحدة ما يقدر يأثر عليهم هيك تأثير، مدينة واحدة ما يقدر يأثر عليها هيك تأثير، قبائل متناحرة، قبائل متضاربة فيما بينها متعادية، بيناتهم ثارات وسلب ونهب إلى آخره. يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج مشاكل المجتمع. سوى الحديث عن معالجات النبي لمشكلة الفقر، مشكلة الجاهل، مشكلة الطبقية، مشاكل متعددة أخرى اللي موجودة في المجتمع، النبي وضع الأسس للقضاء على جميع هذه المشاكل. ثم متطلبات الناس بالكرامة والإنسانية وحقوق الإنسان والتقدم الفكري والتقدم الاجتماعي والتطور كل انطاهم إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو رجعنا إلى الإسلام الصحيح لخرجنا من الذل الذي نحن فيه والعالم الإسلامي، وكان لنا شأن كبير. رحم الله محمد عبده، راح إلى فرنسا، راح إلى أوروبا، ثم جاء سألوه ماذا رأيت؟ قال رأيت الإسلام ولم أرى المسلمين. قال رأيت الإسلام، إسلام الواقعي يطبق، لكن الجماعة ما يقولون إحنا مسلمين. لكن إجيت هنا الجماعة يقولون إحنا مسلمين، أرى المسلمين ولا أرى إسلاما، يعني ما يطبقون الإسلام. قالوا له شنو سبب ضعف المسلمين وقوة الغربيين الآن، بينما إحنا كنا بالأمس إحنا الأقوياء وإحنا العالم يخضع لنا، وحتى كتبنا كانت تدرس، كتاب القوانين في قوانين الطب لابن سينا 800 سنة يدرس في جامعات أوروبا، وهكذا كتب أخرى. شفت أقرأ كتاب غوستاف لوفون حضارة العرب، يقول أصلا الغربيين كلهم مدينون بحضارتهم وبدنيتهم وتقدمهم للعالم الإسلامي، أخذوا علومنا واستفادوا منها. قالوا له شنو السبب هالتأخر اللي عندنا والتقدم اللي صار عندهم؟ قال الدين. قال شلون الدين؟ قال لأنه إحنا لما كنا ملتزمين بالدين وتعاليم الإسلام كنا متفوقين أعزاء، وذولاك الجماعة دينهم ضحل، دينهم لا خير فيه، فكانوا متدينين بدينهم متأخرين. أما اليوم انقلبت القضية، إحنا ابتعدنا عن ديننا وهم ابتعدوا عن دينهم، لكن هم ابتعدوا عن دينهم تطوروا وتقدموا، لكن إحنا ابتعدنا عن ديننا تأخرنا. فلو رجعنا إلى ديننا وإلى شريعتنا لرجعنا إلى عزنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لنشر الإسلام ولتقبل الإسلام ولحمل راية الإسلام. والحمد لله الآن صحوة إسلامية صايرة في العالم، وإن شاء الله تنتج نتاجا حسنا وتؤثر أثرا بالغا. زين، نجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أثرات النبي في القرآن الكريم مرة يقول وإن كنتم من قبل في ضلال مبين، مرة أخرى يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الزهراء سلام الله عليها تشير إلى هذا المعنى أيضا، كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد، أذلة خاسئين أو خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا في لهواتها فلا ينكفع حتى يطع سماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، قريبا من رسول الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوقفون الأخبار وتنكصون عن النزال وتفرون من القتال. مع الأسف الشديد هالنعمة العظيمة التي أنعم الله بها على هؤلاء ما شكروا النعمة ولا صاحب النعمة ولا شكروا المحسن وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وفر لهم هذه القدرات وهذا الخير العميم. كم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. من هم أهل بيته؟ يريد للناس أن يكونوا مع أهل البيت ليبتعدوا عن الضلالة. علي بدوات وكتف كي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا وإن كنتم في من قبل في ضلال مبين لن تضلوا بعدي أبدا. قال قائلهم: حسبنا كتاب الله. ولذلك آثار الخيانة والغدر ظهرت وأحس بنو هاشم بهذا في مرض موته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو شاف حركات قاعد يقوم بها البعض من المنافقين ضده وضد الإسلام وأهل بيته، كما رأى بنو هاشم ذلك أيضا. العباس بن عبد المطلب في خدمة الرسول عند مرض موته يقول له: يا رسول الله، إن كنت تعلم أن الأمر مستقر فينا فبشرنا، بشرنا، وإن كنت تعلم أننا سنغلب عليه فأوصي بنا، أوصي بنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل لوعة وحزن: أنتم المستضعفون من بعدي. الله أكبر، أنتم المستضعفون من بعد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته مرتين كما في بعض الروايات أقبلت الزهراء سلام الله عليها إليه، مرة هي جاءت تعود أباها وليس هو ببعيد عنها، بس هل حادثة تذكر؟ مرة ثانية هو بعث عليها. في المرة الأولى يقول أقبلت الزهراء سلام الله عليها لما رأت رسول الله رمت بنفسها عليه وهي تقرأ هذا الشعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهي ثمال اليتامى عصمة للأرامل. لما سمع النبي ذلك التفت إليها قال: بني فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي. هذا مدح. الآن عزاء عدنا إحنا، حزن عدنا إحنا، مصائب راح تجري عليكم أهل البيت من بعدي، ولكن اقرأي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكت بكاء مرا لما علمت بوفاة أبيها بعد حين. دعاها النبي إليه ثم أخبرها بشيء آخر فقامت مسرورة. سألوها بعد ذلك: شوف، المرة الأولى بكيتي، في المرة الثانية تبسمتي، إيش قلت في المرة الأولى والمرة الثانية؟ قالت: في المرة الأولى أخبرني عن دنو وفاته فبكيت، وفي المرة الثانية أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا. سبحان الله، واحد يقول له لا تموت أنت بالعجل يفرح. نعم، فرحت الزهراء لأن الحياة صعبة كانت عليها، صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. هذه مرة زارت أباها، في المرة الثانية دعاها رسول الله فأقبلت، رمت بنفسها على رسول الله وهي باكية تقول: أبت آهب يا أبا، نفسي لنفسك الفداء وجسمي لجسمك الوقاء. عمت عيني غدت تصرخ الزهرة تون يمرى سبوها وتجر حسرة وتفاق تحب وتشم نحرة. اي وقلبها من الونين انجسى، يا يا يا يا ابن الصين حنا ايد فاطمة وجذبة الون اي الف وسفة يا ابو يا ترو يا احم يا حنا يا ابو ابراهيم يا راعي المحنة يا تفارقنا دهر لا يوم واثنين يا ابو ابراهيم ما تقعد ايد وحاجيك ترى قلبي يا ابويا ذايب عليك جنيت عزنا يا ابويا ونستجن بيك يومك صعب جن تفارق سنين ثم قال لعلي يا علي علي بالحسنين فناداهما أقبل الحسنان رمى كل منهما بنفسه على صدر رسول الله وهما يبكيان فضمهما إلى صدره وأخذ يشمهما ويبكي يقول أمير المؤمنين ظننت أنهما قد غماه أردت أن أرفعهما عن صدر رسول الله فقال لي رسول الله لا يا علي دعهما على صدري دعهما يشماني وأشمهما ويتزودا مني وأتزود منهما فإنهما سيلقيان من بعدي زلزالا لعن الله من يخي فهما يقل يا علي يا قرة العين على صدر دخل الحسن وحسيان يشموني وشمنهم بالحين تزود منهم ومني كان أمير المؤمنين يمرض رسول الله ولا يبتعد عنه إلا لضرورة وإذا به يوصيه بوصاياه ثم قالوا إن الباب يطرق خرج الإمام علي عليه السلام وإذا بشخص لا يعرفه قال أريد الدخول على رسول الله قال له النبي مشغول عنك قال لا بد لي من الدخول عليه فأقبل إلى رسول الله وأخبره قال ائذن له فلما أذن لدخل سلم على رسول الله جلس عند رأسه سأله رسول الله عن نفسه قال أنا رسول الله إليك أنا ملك الموت أرسلني الله إليك لأخيرك بين البقاء في الدنيا ولقاء الله فقال له اصبر قليلا حتى يأتي أخي جبرائيل عند طلب من الله يريد تتحقق الطلب مالته والشيء الذي أراده يقول وإذا بجبرائيل أقبل فأخبره النبي بقول ملك الموت فقال له وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني الشفاعة الله ينطيك إياها اطمئن أنت من بعد ما أخذ هذا القول وهذا العهد من جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى التفت إلى ملك الموت قال امض فيما أمرك الله تعالى به ووضع رأسه على صدر أمير المؤمنين حتى فاضت نفسه يقول أمير المؤمنين حتى فاضت نفسه بين صدري ونحري أجركم الله ثم التفت النبي إلى الحاضرين قال عظم الله لكم الأجر في نبيكم صاحوا محمدا ورسول الله يا غيالي تصيح أم الحسين بدمع جاري يا أبو يظلم على فراقك نهاري يا أبو إبراهيم يا رحمتي يا الباري عقب عناياك ريت الكون يعدم يا ابو ابراهيم نورك من خفا وغايب غدت ظلم المدينة بكثر المصايا يا ياب عليك الحسن يبكي وقلبه نعا يا ياب واخوه حسين يبكي بدمع من دم والعدلات يوما مصيبتها لك مصيبة يوم مات فيه محمد صلى الله عليك يا رسول الله. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم وفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، واخذل الكافرين والظالمين والمنافقين يا رب العالمين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.